نسعد مع فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشن فليتفضل.

ونعلم أن قد قدم ونعلم ما قلت لهم إلا

وسبقه في التلاوة فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينة، وذلك في تكريم راحلنا الكريم المغفور له بإذن الله تبارك وتعالى المرحوم الحاج متولي الشحات. إخوة الإيمان والإسلام، ونيابة عن أسرة الفقيد الراحل عم الحاج الشحات أحمد الشحات وأولاده أولاد الفقيد الأستاذ أحمد متولي الشحات والأستاذ رامي متولي الشحات، والمعلم شعبان متولي الشحات. شكرا لكل من سعى إلينا مقدما خالص العزاء. إخوة الإيمان والإسلام، ولا يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمن دعونا إلى هذا المكان، الحاج محمد سلام وولده حمادة سلام، وأيضا نشكر لأصحاب الفراشة الحاج سالم الراس والإنارة الحاج حمدان المنسي والخدمة الممتازة الحاج أحمد أنور. إخوة الإيمان والإسلام، ووالله من حسن الطالع أنه قد شرفنا هذين القارئين العملاقين، قارئ مسجد سيدنا الحسين بالقاهرة حفيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدكتور أحمد نعينع، كذلك شرفنا القارئ المفضال الشيخ محمود محمد الخشق قارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، ورضي الله عن أولياء الله الصالحين وآل بيته الكرام. إخوة الإيمان والإسلام، ويشرفنا بالحضور صاحب تراث فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل على مستوى العالم الأستاذ عزة عيسى نوفل، ويشرفنا بالحضور حفيد الدكتور عبد العليم محمود شيخ الأزهر والذي هو في زيارات خاصة لي اليوم، كما يشرفنا بالحضور العديد من قارئي القرآن الكريم والسادة العلماء، فمثلا يشرفنا بالحضور الشيخ أحمد إسماعيل والدكتور محمد الطنطاوي، هؤلاء قارئين كريمين، هذين قارئين كريمين، كما يحضر معنا الابن العزيز الصاعد الشيخ إبراهيم أحمد عبد الحي. والآن نتواصل مع رحلة العطاء والتكريم، فبعد أن سعدنا مع هاتين المدرستين الكبيرتين مع الدكتور أحمد نعينع والشيخ محمود الخشت، نسعد الآن مع صاحب المكان فضيلة الشيخ أحمد السيد إسماعيل، فليتفضل.